الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ عبد الله. قال على أنه عجل رحمه الله في الأول إن خير الكلام بعد كتاب الله الأخبار والإفهاد في الأنبياء، هذا الشيء الأول بعد كتاب. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. نعم، أحسنتم أحسنتم. لو قطعتم الشطر الأول إن خيرا فإنكم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم نعم، إن خير الكلام بعد كتاب الله أخبار خاتم الأنبياء، إن خير فاعلات كلام باع متفعل ده كتاب فاعلات. نعم شيخ عبد الرحمن تفضل. اتصال الإسناد منا إليه قسمنا به على القدماء. نعم، واتصال فاعلات إسناد من مستفعل نا إليه فاعلات. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الله. نعم أحسنت بارك الله فيكم. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. نعم البيت الرابع شيخ عبد الرحمن. أحسنتم بارك الله فيكم. فهم أق فعلات رب الخلاء متفعل إق من خي، هنا ينتهي السطر الأول فعلات. نعم شيخ عبد الله. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إذ هم أك فاعلات ثر الأنا متفعل مي عليه فاعلات. أحسنت. نعم شيخ عبد الرحمن. ولهم إن فاعلات أداء والمتفعل أصل أنواع فاعلات. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الله. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن. لم تكرر فاعلات فيها الأساء مستفعل نيت مع لم يكن العين. نعم أحسنت صحيح، العين ساكنة. نيد مع ما فاعلة. نعم فاعلة. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله. عن صحابي. أحسنت. على النساء. أحسنت. في حروف. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن. وعن العش فاعلة، وعن العش فاعلات قتم كراء متفعل ميول وآل. أحسنت أحسنت فعلات مي وآل. أحسنت فعلات. شيخ عبد الله. وبها ما يضيق عنه. أحسنت أحسنت يقف آخر الشطر الأول عند النون الأولى. أحسنت. نعم شيخ عبد الرحمن. شيخ هذا البيت ممكن تقرأون لنا؟ أحسنت، يعني هذا سؤالك يدل على صحة تقطيعك، لأن الشطر الأول غير موزون فيه سقط، لا بد أن يكون فيه سقط. ينبغي أن يكون من ربي بها علي وكم لله من نعمة بلا إحصاء. قد يكون سقط منه بها بعد ربي، من ربي بها علي، لا بد من هذا، وإلا كان البيت غير موزون. نعم. يعني تحيرت فيه وما حاولت أن. نعم تحيرك فيه دليل على يعني فهمك وعلمك بأنه يعني لا يتزن على هذا المكتوب. بارك الله فيك. نعم. الآن لو زدت بها بعد ربي كيف تقطعه؟ من ربي فاعلات بها علي. أحسنت. تفعل. أحسنت. يا وكم لل هكذا. يا وكم لل فاعلات. نعم أحسنت. نعم شيخ عبد الله. نعم. أحسنت. يقف عند النون. نعم. التاء من الشطر الآخر. نعم شيخ عبد الرحمن. أحسنت. نعم أحسنتم. بارك الله فيكم. فهذه فائدة من فوائد معرفة علم العروض. أكثر الأبيات التي كتبت هنا يعني فيها غلط في الموضع الذي ينتهي عنده الشطر الأول. بارك الله فيكم. وحتى تعرف إذا كان في البيت سقط كيف عرفنا السقط الذي في قوله من ربي بها علي وكم لله من نعمة بلا إحصاء؟ عرفنا من علم العروض. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله المضارع: الجزء للعروض والضرب أجب إذا المضارع وصحيحا تصب، وزحفه قبض وكف وانجلب، أوله خرم وشتر وخرب. أحسنتم. بارك الله فيكم. هذا بحر المضارع، وهو بحسب الدائرة مفاعيل فاعلات مفاعيل مفاعيل فاعلات مفاعيل، لكنه لم يستعمل إلا مجزوءا. قال الصفي الحلي: تعد المضارعات مفاعيل فاعلات، تعد المضارعات مفاعيل فاعلات. طبعا فاعلات تكتب العين مفصولة، إذا كتبت العين تكتبها مفصولة عن اللام، هذا في الكتابة. وفي النطق أيضا يستحسن أن تسكت سكتة خفيفة على العين، وليس ذلك بلازم. وهذا البحر قد أثبته الخليل وأورد شواهده، لكن أنكره الأخفش وزعم أنه لم يسمع منه شيء من شعر العرب. لكن الأخفش محجوج بنقل الخليل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال الزجاج: هو قليل حتى إنه لا توجد منه قصيدة لعربي، وإنما يروى منه البيت والبيتان، ولا ينسب بيت منه إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائل. ومثله فيما ذكر المختضب، المختضب مثل المضارع في كل ما قيل هنا في أنه أثبته الخليل وأنكره الأخفش. وقال الزجاج: هو قليل حتى إنه إنما يروى منه البيت والبيتان فقط. ولعلك لن يمر عليك شيء على بحر المضارع أو المختضب إلا في دراستك للعروض، فهما بحران نادران. قال رحمه الله: الجزء للعروض والضرب أجب، يعني أن المضارع لا يستعمل إلا مجزوءا في ذا المضارع، وصحيحا تصب، يعني اجعل عروضه وضربه صحيحين. فهذا البحر له عروض واحدة صحيحة وضرب واحد صحيح. قال كقوله: دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي. دعاني مفاعيل، لا سعاد فاعلات، دواعيها مفاعيل وسعاد فاعلات. ثم قال رحمه الله: وفيه الكف. قال في الطرة وفيه الكف. الكف حذف السابع الساكن. لاحظ تحولت مفاعيل في التفعية الأولى وفي التفعية الثالثة إلى مفاعيل بحذف النون، هذا الذي يقصده بقوله وفيه الكف. قال وزحفه قبض، انتقل هنا إلى بيان زحافاته. والقبض حذف الخامس الساكن، فتتحول مفاعيل إلى مفاعل. لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي. لقد رأي مفاعل ترجال فاعلات، فما أرى مفاعل مثل زيدي فاعلات. قال وفيه كف العروض، العروض ترجال، هذه العروض ترجال وهي مكفوفة. الكف كما سبق حذف السابع الساكن. ترجال فاعلات، لأنه حذف فيها السابع الساكن فتحولت فاعلات، فتحولت فاعلات إلى فاعلات. قال وفيه كف العروض. وهذا البيت يشبه المجتث. المجتث كما سيأتي إن شاء الله مستفعل فاعلات. فإذا خبنته حذفت الثانية الساكن صار متفعل فاعلات. قال وهذا البيت يشبه المجتث كقوله ومذ علقت بسلمى علمت أن ستموت. هذا البيت من المجتث. ومذ علقت بسلمى علمت أن ستموت. ومذ علق متفعل، تبسلمى فاعلات، علمت أن متفعل، ستموت فاعلات، متفعل فاعلات. يقول وهو على المضارع أيضا، يقول هذا البيت يشبه المجتث. لكن فرق بينهما بأن التفعيلة الثانية في المضارع وهي فاعلات هي لا تكون فاعلات. لماذا؟ لأن الحرف الثاني ليس ثاني سبب. فاعلات، لاحظ فاع هذا وتد مفروق، لا سبب خفيف، تن سبب خفيف. الخبض لا يدخل إلا ثواني الأسباب. قال والفرق بينهما لزوم المراقبة في المضارع، هذا سيتضح الآن قريبا إن شاء الله. قال وزحفه خبض وكف. الكف كما تقدم قال وزحفه قبض وكف. قال في الطرة كما تقدم في البيتين، وهو حذف السابع الساكن كما سبق. قال وكقوله وإن تدنو منه شبرا يقربك منه باعا. وإن تدنو مفاعيل منه شبرا فاعلات، يقربك مفاعيل منه باعا فاعلات. قال والقبض أي حذف الخامس الساكن والكف أي حذف السابع الساكن إنما يحلان فيه على سبيل المراقبة بين ياء مفاعيل ونونه. المراقبة أن يجتمع في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف والآخر يجب أن يسلم. هذه المراقبة، يعني لا يدخلهما الزحاف معا ولا يسلمان منه معا. هذا معنى قوله قبل وادعوا المراقبة أن يمتنع حذفهما وضدهما اجتمعا، يعني لا يسلمان معا ولا يدخلهما الزحاف معا، بل لا بد أن يسلم أحدهما ويدخل الآخر الزحاف. والمراقبة لا تدخل إلا بحر المضارع اتفاقا والمختضب المشهور، يعني هذا البحر الذي نحن ندرسه الآن والبحر الذي بعده. فلا يمكن أن تجد في المضارع مفاعيل، لا يمكن، لا بد من أن تكون مفاعل أو مفاعيل. لن تجد في المضارع مفاعيل أو مفاعل، بل لا بد أن تكون مفاعل أو مفاعيل. يعني النون والياء لا تحذفان معا ولا تبقيان معا، لا بد أن تحذف إحداهما وتبقى الأخرى. قال وانجلب أوله خرم وشتر وخرب. وانجلب أوله خرم، الخرم حذف أول الوتد المجموع، فتتحول مفاعيل إلى فاعيل، تحذف الحرف الأول